وهم يصطرخون فيها. الصرخة اللي بيعملها الواحد اللي بيستنجد، الصراخ ده معنى صراخ يعني ايه؟ استنجاد بمن يخلص من ضائقة او عذاب. ولذلك تجد مثلا يحصل حريقة ببيت، تلتفت تلاقي آلي كده، الناس صوتت وعملت ايه؟ الصوت ده ايه؟ استراخ، يعني عايزين الناس يجوا ايه؟ يصرخوا لهم عشان يجوا ايه؟ ينجوهم. قال لك دول هم هيصطرخوا فيها، استراخ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله، اذن هم عايزين واقرهم بانهم العمل اللي عملوه مش كويس. طب دي حيثية للعذاب ولا حيثية لنقد العذاب؟ طب ده معنى ذلك ما دام عملته مش كويس كل اللي مش كويس انتوا، مش انتوا ما عملتوا مش كويس؟ طب وهل اذا وافقناكم ترجعوا صحيح وتعملوا عمل طيب؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اذا الكلام ده كلام كده انتوا في المزنق بس، انما لو رجعتم الله يعلم انكم هترجعوا تكرروا الايه؟ ترجعوا تكرروا العمليه ثانيه غير الذي كنا نعمل. ورد عليه يقول له طب وليه عايزين زمن يعني ترجعوا فيه؟ طب ما احنا عمرناكم طويلا واديناكم عمر مديد، فلماذا ما العمر ده ما اداكوش انكم برضه تتوبوا ولا تعملوا؟ اولم نعمركم؟ قعدنا ما خدناكوش احتضار، يعني مش بمجرد ما بلغتوا خدناكم، عمرناكم طويل. فلو انكم راجعتم انفسكم ورجعتم الى الرشاد كان يبقى كلام معقول. طب ما انتم كنتوا في الدنيا، ايه اللي جرى بينكم؟ ما عادش ينفع. ربنا اخرجنا، ربنا دلوقتي بقى ربنا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الرد من الله اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرناكم طويل وكان الذكر ايضا، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلمة نصير وأنصار يجيب آية ثانية كده، من ولي ولا نصير، مرة يجيب نصير مرة يجيب أنصار ومرة يجيب ولي ولا إيه ولا نصير، دي حالات مختلفة. النصير هو الذي يدفع عنك بقوة يدخل المعركة، انما الولي يدفع عنك برجاء، يقول لك هتعمل فيه ده ليه؟ بلاش دي، هو صاحبه بقى يبقى ولي قريب منه، يقول له يا شيخ ما تعملش في كده، ولكن التاني يقول له لا ويحط بايده. يبقى النصير يدفع بقوه والولي يدفع باستماله وتحنين، والولي لا دي موجوده ولا ايه ولا دي موجوده.